الإسلام ودينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في لقائنا الماضي من الحديث في باب الحال، واليوم سننتقل إلى نوع آخر من المنصوبات وهو التمييز. وفي الغالب يجعلون التمييز بعد الحال لأن بينهما تشابها، فكلاهما أعني الحال والتمييز مفسران وموضحان. ومعنى التمييز في أصل اللغة هو التفسير والتوضيح والتبيين، أنت تقول ميزت هذا عن هذا بمعنى فسرته ووضحته. فالتمييز في أصل اللغة بمعنى الإيضاح أو التفسير، والحال أيضا تبين، فكلاهما مبين، لكن الحال تبين الهيئة والشكل الظاهري، أما التمييز فهو يبين الذات، يعني أن الحال صاحبها ظاهر واضح، أما التمييز فالمميز غير واضح، وسيأتينا في الأمثلة كيف كان غير واضح. أمثل الآن بمثالين، مثال للحال ومثال للتمييز. فأما مثال حتى أقارن وأبين أن كل واحد منهما مبين، لكن هذا يبين الهيئة والشكل وهذا يبين الذات، لأن الغموض في الحال ليس في الذات وإنما هو في الهيئة، والغموض في التمييز في الذات. المجهول هو الذات، هو نوع الذات المجهول في التمييز. اسمع رحمك الله، المثال الأول، قال الله تعالى فخرج منها خائفا، خائفا حال، لم تبين موسى لأن موسى واضح، وإنما بينت هيئته وحالته التي كان عليها. لكن اسمع إلى التمييز في قول الله سبحانه وتعالى، في قول يوسف عليه السلام، قال في قوله إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا. التمييز هو كلمة كوكب، كوكب هذه ميزت لنا الأحد عشر، هل الأحد عشر واضحة أو تحتاج إلى تبيين؟ أسألكم، تحتاج إلى تبيين، لأنك ما تدري أحد عشر رجلا، أحد عشر بيتا، أحد عشر طفلا، أحد عشر جدارا، ما ندري، حتى بينها بقوله كوكبا. فالغموض هنا ليس في هيئة الأحد عشر وإنما هو في ذات الأحد عشر، هذا هو الفرق بين الحال والتمييز، وسيأتينا بعض الفوارق الأخرى نذكرها في حينها إن شاء الله. فإذا التمييز هو اسم ولا يقع جملة ولا يقع شبه جملة، هذا من الفوارق بين التمييز والحال، أن التمييز لا يكون أبدا إلا اسما، ولا يقع أيضا إلا مفردا، يعني لا يقع جملة ولا يقع شبه جملة. فهو اسم مبين أو مفسر لمن بهم، انبهم يعني غمض أو أنه ليس بواضح. فالتمييز اسم مفسر لمن بهم بمعنى غمض وخفي من الذوات. الشيء الذي يبينه التمييز هو الذات وليس الهيئة ولا الشكل، وليس الهيئة ولا الشكل. أول شيء في التمييز أنه اسم لا يقع فعلا ولا يقع جملة ولا يقع جارا ومجرورا ولا يقع ظرفا. التمييز يبين الذات لأن الذات غامضة، الذات غامضة فهو يبينها. التمييز لا يقع إلا اسما ولا يقع إلا مفردا، ما يقع جملة ولا يقع شبه جملة، وهو يبين كما قلنا قبل قليل الذات. هذا أولا، عرفنا التمييز بأنه اسم منصوب، طبعا حكمه أن يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحرف جر أو بالإضافة، ولكن الأصل في التمييز أن يكون منصوبا، ولذلك ذكر مع المنصوبات، لذلك ذكر مع المنصوبات. اسم منصوب مفسر يعني موضح ومبين لمن بهم، يعني لما غمض وخفي من الذوات، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تمييز يسمونه تمييز عن الذات، يعني يبين الذات. والنوع الثاني وبعضهم يسمي هذا النوع تمييز عن مفرد، يعني الغامض فيه شيء مفرد وليس جملة، الغامض فيه مفرد وليس جملة. ليس المقصود بالمفرد عكس المثنى والمجموع، لا، المفرد هنا هو ما كان غير جملة. فالغامض في المفرد، الغامض في المفرد ليس في تكوين الجملة. النوع الثاني من التمييز هو المسمى بتمييز النسبة، أو بعضهم يسميه تمييز عن جملة، يعني الغموض ليس في لفظ من أفراد الجملة أو من مفردات الجملة، وإنما هو في تكوين الجملة كاملة، سنبين إن شاء الله عند التمثيل. قال الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف، أو حينما يتحدث عن يوسف عليه السلام، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشاهد عندنا أن كلمة 11 هي الغامضة، هي الغامضة، ما ندري ما هي، ما نوعها. فجاء قوله تعالى كوكبا ليبين لنا هذا الغموض الموجود في لفظ 11. إذن اللفظ الغامض هو 11. 11 هذا هل هو جملة؟ يعني هل هو فعل فاعل أو مبتدأ خبر؟ مفرد. هذا مفرد، فلذلك يسمى هذا بالتمييز عن مفرد، لأن الغامض فيه مفرد وليس جملة. التمييز من هذا النوع قسمان، قسم تمييز عدد وقسم تمييز مقادير. قسم الغامض فيه هو العدد، وقسم الغامض فيه هو المقدار، هو المقدار. مثلنا للنوع الأول وهو ما كان الغامض فيه عددا، وأما ما كان الغامض فيه مقدارا فيكون 3 أقسام أيضا. لازلنا في النوع الأول من التمييز وهو ما كان الغامض فيه مفردا وليس جملة، ما كان الغامض فيه مفردا وليس جملة. قسمناه أولا قسمين، إلى مفرد، قسمنا التمييز عموما إلى قسمين، القسم الأول مفرد والقسم الثاني جملة. الجملة إلى الآن ما جنى. المفرد قسمناه أيضا قسمين، إما تمييز عن عدد، يعني يكون الغامض عددا سواء واحد أو أكثر، وإما تمييز لمقدار. المقدار ينقسم ثلاثة أقسام، لأنه إما مكيل يعني يكال كيلا بالمد بالصاع، الأشياء التي تكال كيلا، وإما موزون والوزن قد يكون بالرطل أو بغيره من الأشياء التي يوزن بها. والثالث من المقادير هو المساحة، والمساحة أظن معروفة. إذن قد يكون إما مكيلا وإما موزونا وإما مساحة. نمثل المثال الأول، عندي صاع قمحا. هل تعرف القمح يا جنيد؟ تعرفه؟ الحمد لله. طبعا هو نوع من الحبوب. لما قلنا عندي صاع، الصاع هذا ما ندري ما نوعه، صاع من بر، صاع من دقيق، صاع من أرز، صاع من سكر، صاع من أي شيء ما ندري. فهذا الغامض هنا هو كلمة صاع. لما قلنا برا أو قلنا قمحا أو قلنا شعيرا تميز توضح. إذن الغامض هو كلمة صاع. الصاع أي نوع من أنواع الأشياء الغامضة؟ مكيل، لأنه كيل، كيل يكال بإناء يسمونه صاع أو يسمونه مد أو نحو ذلك. طيب الثاني الموزون. الموزون الأشياء التي يوزن بها متعددة، منها الرطل. لما تقول يا شيخ عندي رطلان، عندي رطلان سمنا أو عسلا أو موزا أو فاكهة، أي نوع من أنواع الفاكهة. الآن لا يزنون بالرطل، وكانوا يزنون به في السابق، الآن يزنون بما يسمونه كيلو، لكن الأصوب في نطقه أن يقال كيل بدون واو حتى نعربه، حتى يكون معربا. فتقول عندي كيلاني، كيلاني مثلا تفاحا أو موزا أو برتقالا أو أي شيء آخر. الغامض ما هو في هذه الجملة؟ كيلا. ما ندري ما نوع الكيلين هذين، ما ندري ما نوعهما. فإذن قد يكون الغامض موزونا، والوزن قد يكون بالرطل أو بغيره مما يوزن به، كان يكون بالكيل كما ذكرنا قبل قليل، أو أن يكون بالرطل، والرطل كان يستعمل قديما والآن لا يستعمل فيما أعلم، على الأقل قد يكون يستعمل في جهة أخرى غير جهتنا. النوع الثالث المساحة. المساحة قد تكون في الأرض، قد تكون في حقل، قد تكون في بيت، قد تكون في شيء آخر، في أرض زراعية، في أرض مبسوطة، هذه المساحة. قال ومنه قول بعضهم أو قولك بعت كيلين أو ميلين، بعت ميلين أرضا، أو اشتريت مترين قماشا. عفوا هذا إلا بلى، هذا من المساحة. اشتريت مترين قماشا أو بعت 20 مترا أرضا، أو اشتريت 400 متر بيتا أو منزلا، منزلا مساحته هذه. إذن قد يكون الغامض مساحة، وقد يكون موزونا، وقد يكون مكيلا، وقد يكون عددا، وهذا كله في النوع الأول من أنواع التمييز، وهو ما يسمى بالتمييز عن مفرد. وبعضهم يسميه تمييز عن الذات، والذات والمفرد شيء واحد، هما جميعا عكس الجملة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. النوع الثاني من أنواع التمييز ما يكون الغموض فيه، الشيء الخفي فيه، ما يكون في إسناد الجملة، في الجملة يكون الغامض، يعني لو فصلت الجملة التي ورد فيها الشيء الغامض فستجد أفراد الجملة أو كلمات الجملة لا غموض فيها، ولكن الغموض في إسناد بعضها إلى بعض سيتبين بالأمثلة. هذا النوع قسمان، قسم محول وقسم غير محول. ما معنى كوني محولا؟ معنى كونه محولا أنه كان قبل أن يكون تمييزا كان إما فاعل وإما مفعول به وإما مبتدأ وإما غيرهما. هذا الذي صار الآن تمييزا كان قبل فاعلا، هذا الذي صار تمييزا كان قبل مفعولا، هذا الذي صار تمييزا كان قبل مبتدأ. فهو تحول من حالة إلى حالة. النوع الثاني ما لم يكن محولا في الأصل، يعني هو تمييز مباشرة دون أن يكون له حالة قبل، لم يكن مثلا مبتدأ، لم يكن فاعلا، لم يكن مفعولا به، وإنما هو على طول جاءنا فصار تمييزا. نبدأ في ذكر الأمثلة والشواهد. قال الله سبحانه وتعالى: واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. الآن يا جنيد، هل تعرف أين التمييز في هذه الآية الكريمة؟ شيبا، شيبا صحيح. الآن يا عبد الحميد، اشتعل هل هي خفية؟ لا ليست خفية. الرأس يا جنيد هل هو خفي؟ ليس خفي، ليس خفيا، لكن إسناد الاشتعال إلى الرأس هذا موضوع الغموض. إذن الغموض في الكلمتين معا في الجملة وليس في واحد منها، ليس واحد منها هو الغامض وإنما الجميع. جاء قوله تعالى شيبا ليميز ويوضح هذا الغموض الموجود في الاشتعال وفي كلمة الرأس. اشتعل الرأس نارا، يمكن اشتعل الرأس شيبا، يمكن جاءت شيبا لتوضح ما نوع الاشتعال الذي حصل في الرأس. اشتعال واضح، الرأس واضح، لكن كون الرأس يشتعل هذا هو الغموض. الغموض في نوع الاشتعال هذا المسند إلى الرأس. فالغموض في الجملة وليس في لفظ من ألفاظها، بعكس قوله، نحو قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا. رأيت ما لها دخل في أحد عشر، وليس في هناك غموض إلا في كلمة أحد عشر بس، في العدد، في العدد هذا هو الجامد. طيب اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وفد، ها قبل أن ننتقل من هذا، واشتعل الرأس شيبا. شيبا هو التمييز، ما أصله قبل أن يكون تمييزا؟ أصله والله أعلم اشتعل شيب الرأس، بمعنى كثرة، كثرة شيب الرأس. فهو قبل أن يكون تمييز كان فاعل، قبل أن يكون تمييزا كان فاعلا. ننتقل إلى نحو قول الله سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. أين التمييز يا عبد الحميد؟ عيونا، عيونا. أين الغامض في الجملة؟ فجرنا الأرض، فجرنا الأرض مع بعض، فجرنا الأرض مع بعض كلها. ليس في التفجير غموض، وليس في الفاعل اللي هنا غموض، وليس في الأرض غموض، كلها واضحة. لكن في نوع تفجير الأرض ما هو؟ لما جاء قوله تعالى عيونا ميز أو وضح هذا الغموض الموجود في فجرنا الأرض. طيب، قبل أن يكون التمييز تمييزا ماذا كان؟ يعني ما أصل الجملة قبل؟ أصله والله أعلم وفجرنا عيون الأرض. فجر فعل ماضي ونا فاعل وعيون مفعول به. فقبل أن يكون تمييزا ماذا كان يا شيخ؟ مفعول به. مفعولا به، كان مفعولا به. فإذا قد يكون محولا عن الفاعل كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، وقد يكون محولا عن المفعول كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. وقد يكون محولا عن غيرهما، يعني غير فاعل وغير مفعول به، وقد يكون هذا الغير قد يكون مبتدأ يمثلون له أو يستشهدون به له، بنحو قول الله سبحانه وتعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هل تعرف أين التمييز في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا؟ مالا، مالا صحيح. أين الغموض يا شيخ في قوله تعالى أنا أكثر منك؟ هذا مالا فسر لنا الغموض. فأين في أنا أو في أكثر أو في منك أو في أنا أكثر منك؟ أنا أكثر منك في الجملة كاملة. ولذلك يسمى هذا النوع بتمييز النسبة، أو يعني نسبة الكثرة إلى المال، أو نسبة الاشتعال إلى الرأس، أو نسبة التفجير إلى الأرض. ويسمى أيضا بتمييز عن جملة. ماذا تريد أن تقول يا عبد الحميد؟ نفرا تمييز. وكذلك قوله تعالى وأعز نفرا هي مثلها تماما تكملة. تمييز ثاني في هذه الآية الكريمة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تقديره والله أعلم وأنا أعز منك نفرا. نفرا ما المقصود به؟ يعني جماعتي أكثر عزة من جماعتك، هذا صاحب الجنتين المذكور في سورة الكهف، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب، ما أصل أنا أكثر منك مالا؟ حتى ننظر التمييز هذا ما أصله قبل أن يكون تمييزا، لأن نقول هذا من التمييز المحول، يعني كان له أصل، أصله إما فاعل وإما مفعول وإما مبتدأ. ننظر في هذه الآية الكريمة ما أصله؟ أصله والله أعلم كان مبتدأ، لأن تقدير الكلام والله أعلم أيضا مالي أكثر من مالك، هذا أصله مالي، هذا أصل الجملة قبل أن يكون فيها تمييز. ثم حولت ليكون التمييز فيها في نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وفي أعز نفرا. هل تستطيعون تأويلها يا شيخ كما أولنا مالي أكثر من مالك؟ هل تستطيعون؟ هل تستطيع عبد الحميد؟ تفضل. ونفري أعز من نفرك، من نفرك، يعني جماعتي أعز من جماعتك، أو قومي أعز من قومك، أو قومي أعز من قومك والله أعلم بالصواب. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع التمييز، وهو التمييز عن نسبة، وقد قسمناه إلى قسمين، القسم الأول تمييز محول والقسم الثاني تمييز غير محول. وقد انتهينا الآن من التمييز المحول، قلنا إنه قد يكون محولا عن فاعل، وقد يكون محولا عن مفعول، وقد يكون محولا عن غيرهما، وغيرهما في هذا المثال كان مبتدأ، كان مبتدأ. الآن في التمييز غير المحول، وهو من النوع الثاني من التمييز، وهو التمييز عن نسبة، قالوا مثاله امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء. أين التمييز يا جنيد؟ ماء. ماء صحيح. لو لم تذكر ماء يا عبد الحميد ماذا كنت تتوقع؟ امتلأ الإناء ماذا؟ عصيرا. ماذا؟ عصيرا. عصيرا مثلا، أو سمنا، أو عسلا، أو ماء، أو شرابا، أو كذا أو كذا أو كذا، يمكن أن يكون أي شيء. لما ذكرنا كلمة ماء تميز، صار واضحا، صار واضحا، امتلأ الإناء ماء. هذا التمييز غير محول، لأن ماء هذه، ماء التي هي تمييز، لم تكن فاعلا، لأنك ما تقول امتلأ ماء الإناء، ولم تكن مفعولا، ولم تكن مبتدأ، ولم تكن غير ذلك. فإذا هذا يسمونه تمييز غير محول. وهذا بقي في التمييز شيء، وهو أن التمييز لا يتقدم على صاحبه ولا عفوا على عامله. التمييز لا يتقدم، ما يصير في أول جملة، لا يصير التمييز في أول الجملة، بل لا بد أن يكون بعد تمام الكلام، لا بد أن يكون بعد تمام الكلام. التمييز يا أبنائي له عامل، والعامل هذا قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل. العامل، عامل التمييز هو الكلمة الغامضة، الكلمة الخفية هي التي عملت في التمييز. ففي قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا على لسان يوسف عليه السلام، الغامض هذا هو كلمة أحد عشر، هي العامل. طيب يا أخي، هذا العامل الذي عمل في التمييز ليس فعلا وإنما هو اسم، واسم جامد أيضا، هل يجوز؟ قال نعم، في التمييز خاصة، يعني ليس في جميع المنصوبات يجوز، بل في التمييز خاصة قد يكون العامل اسما جامدا، اسم وجامد، يعني ليس مشتقا. طيب، هل يتقدم العامل، هل يتقدم التمييز على الاسم الغامض؟ الجواب، ما قلنا أن التمييز نوعان، تمييز عن مفرد وتمييز عن جملة. أما في التمييز عن المفرد فلا يتقدم مطلقا، فلا تقول عندي كوكبا أحد عشر، ولا عندي رجلا اثنى عشر، لا، لا يجوز أبدا أن يتقدم التمييز في النوع الأول، وهو ما كان عددا أو موزونا أو مكيلا أو مساحة. التمييز إذا كان عن مفرد لا يجوز تقديمه على عامله أبدا، قولا واحدا ولا خلاف في ذلك. لكن في النوع الثاني أيضا الواجب أن لا يتقدم، والصحيح أنه لا يجوز تقديمه، وقد ورد في الشعر خاصة أن تقدم التمييز على عامله، تقدم التمييز في الشعر خاصة. في أي الشعر؟ في قول الشاعر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، في قول أنفسا، أنفسا تطيب بنيل المنى، وداعي المنون ينادي جهارا، أنفسا تطيب بنيل المنى، وداعي المنون ينادي جهارا. أتعلمون أين التمييز؟ هل تعلم يا جنيد؟ أنفسا، أنفسا، نفسا هي التمييز، أين عاملها يا عبد الحميد؟ أين عاملها؟ أنفسا؟ لا، نفسا هو التمييز، لا الجملة ما هي؟ أنفسا تطيب بنيل المنى، وداعي المنون ينادي جهارا. ما تعرف؟ هو الفعل تطيب يا شيخ. إذا كان التمييز عن جملة فالعامل هو الفعل. قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، العامل اشتعل. قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، العامل وشو؟ فجرنا. قوله امتلأ الإناء ماء، العامل امتلأ، العامل امتلأ. أنا أكثر منك مالا، العامل أكثر، أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. إذن طيب، هل يجوز أن يتقدم التمييز على عامله إذا كان فعلا، إذا كان العامل فعلا؟ الجواب نعم، بس في الشعر فقط، وهذا للضرورة الشعرية، وقد ورد منه البيت الذي ذكرت لكم قبل قليل: أنفسا تطيب بنيل المنى. تطيب هو العامل، وقد تقدم عليه التمييز، وهذا التمييز وهذا التقديم خاص بالشعر ولا يجوز في غير الشعر. ما يجوز في الكلام العادي أن تقول شيبا اشتعل الرأس مثلا، في الكلام لا يجوز أن تقدم التمييز إلا أن يكون الكلام شعرا، فإنه يجوز ويكتفى بما سمع، ما تقيس عليه. يعني أنت لا تفعل مثل هذا إلا أن يكون الكلام شعرا فلا مانع، أن يكون الكلام شعرا فلا مانع. هذا من الفوارق بين التمييز والحال. الحال يجوز تقديمه، بل قد يجب أحيانا تقديمه. التمييز لا يجوز طبعا إذا كان من القسم الأول من التمييز عند الجميع، لا في شعر ولا في نثر، لا في شعر ولا في نثر. التمييز يتقدم على عامله في النوع الثاني من أنواع التمييز، وهو التمييز عن نسبة، التمييز عن نسبة أو التمييز عن جملة. نستعرض بعض الفوارق بين الحال والتمييز ونختم بها الحديث في باب التمييز. الأصل أولا التمييز الأصل فيه أن يكون جامدا، يعني غير مشتق. ونحن قد قلنا في باب الحال إن الحال إما مشتقة وإما مؤولة بالمشتق، لما مثلنا بقوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، قلنا خائفا هذه مشتق، ويترقب بمعنى مترقبا فهي مشتقة أيضا، لكن تأويلا. أما في هذا فالأصل في التمييز أن يكون جامدا، يعني غير مشتق، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا أي شيء من المشتقات. مثال: حضر 20 رجلا، حضر 20 رجلا، رجلا هذا تمييز، وهذا جامد، لا هو اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا غيرها، ولا نؤوله بالمشتق أصلا، لا نؤوله، ما لسنا في حاجة، لأن هذا هو الأصل فيه، وإذا جاء الشيء على أصله فلا يسأل عنه، لا يسأل عنه، هذا هو الأصل. لكن سؤال: ما دام قلنا إن الأصل في التمييز أن يأتي جامدا معناه أنه الكثير، فهل يأتي مشتقا؟ نعم، ولكنه قليل، كقولهم يا شيخ لله لله در محمد فارسا. فارسا هذا اسم فاعل وهو مشتق وهو تمييز، وهو تمييز، وقد جاء مشتقا فلا مانع، ولكنه قليل قليل. هذا الفارق الأول بين الحال والتمييز. الفارق الثاني في الغرض. الغرض من الحال ما هو؟ والغرض من التمييز ما هو؟ ما الفائدة من الحال؟ بيان ماذا؟ الهيئة. بيان الهيئة. وما الغرض من التمييز؟ بيان الذات. بيان الذات. إذن هما مختلفان في الغرض، هذا يبين الذات وهذا يبين الهيئة. الغامض في التمييز هو الذات، والغامض في الحال هو الهيئة، هو الهيئة. وهذا يفسر الهيئة وهذا يفسر يفسر الذات. ثلاثة: التمييز لا يتعدد إلا بالعطف. لا يتعدد التمييز إلا بالعطف. فيجوز أن تقول يا شيخ عندي 20 مدرسا وطالبا، يعني بعضهم مدرسون وبعضهم طلاب، عندي 20 مدرسا وطالبا، هذا تمييز لكن بالعطف. ولا يجوز أن تقول عندي 20 مدرسا طالبا بدون عطف، ما يجوز. أما في الحال فما في معنى. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. عندنا حالان، خائفا ويترقب، ولم يفصل بينهما بحرف عطف. ويمكن في الحال أن تأتي به معطوفا فتقول: جاء محمد ضاحكا ومسرعا. وممكن تأتي بدون عطف فتقول: جاء محمد مسرعا ضاحكا، مسرعا ضاحكا. فالحال يمكن أن تكون بعطف وبدون عطف. هنا لا يجوز إلا مع العطف، لا يجوز إلا مع العطف. من الفوارق بين التمييز والحال أن الحال يمكن تقديمه على صاحبه جوازا أو وجوبا، أما التمييز فلا يجوز تقديمه في القسم الأول وهو التمييز عن مفرد، ويجوز تقديمه في الشعر فقط في النوع الثاني من التمييز. فإذا تقديم التمييز ممنوع وتقديم الحال مسموح، بل قد يكون واجبا. هذه الفوارق أردت أن أذكرها لكم للفائدة ولنربط بين الحال والتمييز، لأنهم كثيرا ما يذكرون هذه الفوارق بين التمييز والحال حتى يتبين الحال ويتوضح ويتبين التمييز ويتوضح. وأظن هذا أقصى ما يمكن أن يقال في التمييز، ونكون بهذا أنهينا الحديث في التمييز. نحن في حديثنا الآن عن التمييز، هذا انتهينا منه. أنواع التمييز ذكرناها: إما تمييز عن ذات، وإما تمييز عن نسبة. والتمييز عن ذات تعريفه، ثم التمييز مواضعه، ثم بعد هذا التمييز عن نسبة ما رفع إبهام اسم مذكور، هذا النوع الأول. والثاني ما بعد العدد، وأما أيضا بعد المقادير، والمقادير إما أن تكون مكيلات، وإما أن تكون موزونات، وإما أن تكون مساحات. وأما تمييز النسبة فقد يكون يعني تعريفه أولا وقد عرفناه، وأنواعه هي تمييز عن يعني ما كان له ما كان محولا وما كان غير محول، وما كان غير محول، إما محول عن الفاعل، وإما محول عن المفعول، وإما محول عن غيرهما أو عن المبتدأ. وأما غير المحول فهو الذي يأتي وليس له أصل سابق. والحديث الآن عن الاستثناء، الحديث الآن عن الاستثناء. أولا ذكر الاستثناء مع المنصوبات، والاستثناء ليس دائما منصوبا، لكن الغالب فيه أن يكون منصوبا، الغالب في المستثنى أن يكون منصوبا. والمستثنى لا بد قبل الشروع فيه أن نعرفه. فهل نعرف الاستثناء أم نعرف المستثنى، ولا ما في فرق بينهما؟ هل رأيكم أن هناك فرق بين الاستثناء والمستثنى؟ فكروا معي قليلا. ايش رأيك عبد الحميد؟ في فرق، في فرق بين الاستثناء والمستثنى. الاستثناء هو العمل نفسه، والمستثنى هو الاسم الذي يقع مستثنى، هو الذي يقع مستثنى. سنبين بعد قليل إن شاء الله بعد تعريفهما نمثل. فإذا عرفنا الاستثناء فهو طيب إذا عرفنا الاستثناء فهو الإخراج، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من مذكور أو متروك تحقيقا أو تقديرا. أعيد، الاستثناء هو الإخراج بإلا اللي هي أداة الاستثناء أو إحدى أخواتها من مذكور أو متروك تحقيقا أو تقديرا. اسمع يا شيخ رحمك الله، إذا نمثل لكم مثال حتى نطبق عليه هذا الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: فشربوا منه إلا قليلا منه. نطبق عليه التعريف، قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. أين المستثنى يا جنيد؟ قليلا. قليلا، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. ما الذي أخرجنا هنا؟ هل أخرجنا شيئا؟ الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هل أخرجنا شيئا؟ عبد الحميد؟ نعم أخرجنا. ما الذي أخرجنا؟ القليل. قليلا، نعم. فشربوا، ظاهر الأمر أنهم كلهم شربوا منه من النهر إلا قليلا. القليل هؤلاء هو الذين أخرجناهم. بماذا أخرجناهم؟ الإخراج بإلا، بإلا ولا لا؟ نعم. أو إحدى أخواتها، هذا يتوجب علينا أن نذكر أخواتها. وش؟ ما هي أخواتها؟ ستأتي بعد قليل. من مذكور حضر الرجال إلا محمدا، ماذا أخرجنا؟ محمد. محمد من شيء مذكور ولا ما هو مذكور؟ أخرجناه من مذكور أم لا؟ من شيء مذكور. وما هو؟ جاء الرجال. الرجال، الرجال، حضر الرجال إلا محمد. من مذكور أو متروك، في بعض الأحيان ما يكون المستثنى منه موجودا. قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما في مستثنى منه، هو إخراج. لكن المستثنى منه غير موجود في اللفظ، تقديره طبعا ما محمد موصوفا بشيء إلا بالرسالة، لكن ما ذكرنا موصوف بشيء. هذا يجوز، يجوز أن تذكر المستثنى منه ويجوز أن تحذف المستثنى منه. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من مذكور كقولك حضر الرجال إلا محمدا، أو متروك كقولك كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول تحقيقا، يعني حقيقة أنه واحد منهم، كقولك حضر الرجال إلا محمدا لأن محمد واحد من الرجال، أو تقديرا كقولك حضر الرجال إلا امرأة. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ هل يمكن؟ يمكن، يمكن. نعم، هذا يسمونه استثناء منقطعا، لأن ما بعد أداة الاستثناء ليس من جنس المستثنى منه، يسمونه استثناء منقطع، ما بينه علاقة. هذا يسمى إخراج تقديري، لأنه ليس تحقيقا، لأنه ليس منهم. من شواهده يا شيخ، من شواهده في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. انظر، هل اتباع الظن من العلم؟ قل يا جنيد. ليس من العلم. هل اتباع الظن من العلم؟ ليس من العلم. ليس من العلم. ومع ذلك أخرجناه. قلنا ما قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن ليس من العلم. وهذا يسمى بالاستثناء المنقطع. مرة أخيرا نعيد التعريف. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من مذكور أو متروك تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا أو تقديرا. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هنا عدد من الأشياء في المستثنى لا بد من تعريفها. وفي أثناء كلامنا إن شاء الله مع التمثيل سنذكر نوع المستثنى أو نوع الاستثناء. أولا الاستثناء إما موجب وإما غير موجب. الاستثناء إما تام وإما مفرغ. الاستثناء إما متصل وإما منقطع. كم؟ ستة أمور. لا بد من معرفة هذه الأمور قبل أن نشرع في الحديث عن الاستثناء، وقبل أن نبين حكمه، لأن حكمه أن الغالب فيه أنه منصوب، فمتى يجب أن يكون منصوبا؟ هذا يتوقف على معرفة هذه الأشياء الستة. الاستثناء إما موجب وهو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا استفهام ولا نهي. أي كلام لم يتقدم عليه نفي ولا استفهام ولا نهي هذا يسمى استفهاما موجبا. أنتم تعرفون الاستثناء غير الموجب؟ من يعرف ما هو الاستثناء غير الموجب؟ إذا تقدم عليه نفي أو نهي أو صح أن يتقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام، هذا يسمى استفهام استثناء غير موجب. طيب هذه واحدة. عرفنا الآن أمرين، الاستثناء الموجب والاستثناء غير الموجب. ننتقل الآن إلى تعريف الاستثناء التام والاستثناء الناقص أو الاستثناء المفرغ. منهم من يسميه استثناء مفرغا ومنهم من يسميه استثناء ناقصا. الاستثناء التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه، هو الذي يذكر فيه المستثنى منه. والاستثناء المفرغ ما هو يا جنيد؟ إذا كان التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه، فالمستثنى المفرغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه. سنمثل لها كلها إن شاء الله. اثنين، أو المسألة الرابعة الخامسة، نعرف الآن الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فما هو يا عبد الحميد المستثنى المنقطع أو الاستثناء المنقطع؟ ألا يكون المستثنى من هو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نمثل بأمثلة. أولا الاستثناء التام كقولك حضر الرجال إلا محمدا، هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ متصل. متصل. هل هذا الاستثناء موجب أو غير موجب؟ موجب. موجب. طيب ما حضر الرجال إلا عبد الله، هل هذا الاستثناء يا شيخ موجب أو غير موجب؟ غير موجب. غير موجب. هل هو تام أم مفرغ؟ تام. طيب قوله تعالى وما محمد إلا رسول، هل هذا تام أو غير تام؟ غير تام. حضر ما حضر الرجال إلا امرأة، هل هذا متصل أو منقطع؟ منقطع. منقطع لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. هناك بعض الأحكام وبعض القضايا لكن سنذكرها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.